ما تجيبش لا لا لا دي اصول دي اصول لا دي اصول دي فقه الاصول غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إن شاء الله مجالس صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري بإسناد شيوخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب ديته. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا أبي هريرة عن أبي هريرة عن عمرو بن شحبيل قال قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله إني أدنى وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: قال ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطوى معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحديث تجارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما. حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج من أوقع نفسه فيها سفك الدم الحداد الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبد الله بن سعد العمش عن أبيه أن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعد الزهري قال حدثنا طه بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثنا المقداد بن معدل ابن عمرو الكندي حليفة بني زهرة تحدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رسول الله، إن لقيت كفيرا فاقتتلنا فضرب يدي سيف قضاء ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله أقتله أقتله. بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال رسول الله: فإنه طرع يدي ثم قال ذلك بعدما قطعه: أقتله. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقتدي إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فضر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك مكة قبله. باب قول الله تعالى: ومن أحياء. قال ابن عباس: من حرم قتل إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. أذن قبيصة قال أذن سوين أنا مشان عبد الله بن رضي أن مسروق أن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. حدثنا زلود قال أذن شرد وقال واقد ابن عبد الله أخبرني عن أبي سنة وسمع عبد الله بن رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجع بعد كفر يضرب بعضكم رقاب بعضا. أذن عبد الله قال أذن غندر قال أذن شرد عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجع بعد كفر يضرب بعضكم رقاب بعضا. رواه وكرم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن حسين قال أذن جابر قال أذن شعبة عن فرسان الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله وقوق الوالدين. وقال لي أو قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال: كبائر الشرك بالله واليمين الغموس وقوق الوالدين. وقال وقتل النفس. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر حسين أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر. حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وقوق الوالدين وقول الزور وقول شهادة الزور. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عصير قال حدثنا الظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحر والحرقة من الجهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. وقال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم فلما غشيني قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي قال: قتلته. قال: فلما قدمنا بذلك قال: قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لي: أسامة قتلته؟ بعدما قال: لا إله إلا الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان ذلك متعوذا إنما كان متعوذا. قال: قتلته؟ بعدما قال: لا إله إلا الله. قال: فما زال يكرر علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أثنى عبد الله قال: أذن الذي قال: أذن زيد عن بالخير عن الصنبحي عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال: إن من النقباء الذين من النقباء الذين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نتهب ولا نعصي بالجنة وإن غشينا ولا نعصي بالجنة إن غشينا فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. هذا هو جمع سمع غير ذنا جريت عنه فإن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل عليه السلام فليس منا. رواه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأعمى بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيناه وكذا فقال: أنا تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: رجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل المقتول بالنار. قلت: يا رسول الله، تخاتم بين المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب قول الله تعالى: الذين كتب عليهم القصاص في القتل وفي الحر عبد الله بن سلمان سلمان في رحمه خيشان في التمام المعروف في هدى ونلا بحسان ذلك تخفيف من ربك ورعفا لا تدبع ذلك بل هذا ونليم باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الإقرار في الحدود. أذن عجز من قال: أذن أمام من قد دعنا سن بن ذلك رضي الله عنه يهوديا رد جارية بين حجرين فقيل: لمن فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. أذن هنا في مسألة الحقيقة أرد النكت عليها، لا مسألة فرعية إنما هي لمسألة أصل وهي قوله رحمه الله إذا قتل بحجن أو بعصا، ثم ذكر حديث اليهودي الذي قتل رضى رأس امرأة بين حجرين. هذا الحديث الأئمة الثلاثة ما أخذوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم، لدعى رجال دماء أموال، دماء وأموال أناس في الجاهلية، فقالوا هذا حتى في حال الموت، المرأة هذه في حال الموت الأئمة الثلاثة يقولون ما يقبل قوله ولو كان في حال الاحتضار. مالك رحمه الله يقول يؤخذ بقوله، يؤخذ بقوله قول هذا الرجل لهذا الحديث. الأئمة الثلاثة يقولون له في رواية فأخذ اليهودي فاعترف فبطل الاحتجاج بهذا، أي أخذ به أخذ فأخذ اليهودي فاعترف، قالوا أخذ باعترافهم ليس مجرد أنه لكلامها. لاحظتم كيف الدلالة؟ مالك رحمه الله رد عليهم قال في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، قال لا في قصة الرجل الذي الشاب الذي قتل في سورة البقرة ماذا صنع به؟ رجع أحياه الله، قيل من قتلك؟ قال فلان، ثم رجعوا مات ثانية، أراهم الله آية. قال مالك رحمه الله هذا من هذا. لاحظتم كيف المسألة احتمالها احتمال قوي ولا لا؟ احتمال قوي جدا في المسألة. فأنا أقول إن طالب العلم دائما ينبغي أن يكون عنده إنصاف في مسائل الاختلاف، أن الذي يقابلني أيضا عنده له رأيه وقد يكون معه حجته، فلا أحتد وأجد في نفسي وأعاديه وأجد بينه كره. الأئمة كانوا أئمة، ما صاروا أئمة إلا لأجل هذا الحقيقة، الإنسان يكون منصفا عاقلا حكيما في تناول مسائل الخلاف، يترضى على العلماء وينظر في وجه الدلالة ويكون منصفا، ما يكون رأسه مسكر بسمنت يجي أخونا في الله ويقول لا أبدا لا هذه الدلالة، ثم إذا عقل لما يكبر زي ما عندكم في المثل المصري يكبر ويعقل، يكبر شوي يبدأ أسباب العقل تبدأ عنده يتغير. وكان بعض الناس يتحمس في بعض القضايا، فكان يعني بعض الإخوة يسمي هذا فتاوى ما قبل الزواج، لأنه إذا تزوج بدأ يعقل ويأخذ الأمور بهذا ويجي له أولاد ويعرف الرعية وكيف يطبق فيهم وكيف. ولذلك أنا أقول لإخواننا الذين في طلب العلم المبتدئين أو هكذا الشباب عموما، ينبغي أن يتناول الإنسان المسألة بكل ما آتاه الله تبارك وتعالى من فهم وعقل وحكمة وأدب إلى آخره، حتى يكون شموليا في تناول المسائل. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن ديسان شعبة عن هشام بن زيد بن ياسين عن جدي أنس بن مالك قال خرج جارية على أوضاح بالمدينة قال فرمى يهودي بحجر قال فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرمق فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن قتلك فرفعت رأسه فعاد إليه قال فلن قتلك فرفعت رأسه فقال لا في الثالثة فلن قتلك فقال رأسه فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. باب قول تعالى قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فأنت صدق فكفارة لهم لم يحكم بها أنزل الله فوليكم الظالمون. أثنى عن حفص قال عن أبي قال عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بعد ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة. باب من أقاد بالحجر. حدثنا محمد وشير قال عن جابر قال عن شبط عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه يهوديا قتل جارية على أوضاح لا فقتل بحجر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيرمق فقال قتلك فأشارت برأسها ألا ثم قال الثاني فأشارت برأسها ألا ثم قال ثم سأل الثالث فأشار برأسها النعم فقتل النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. باب من قتل له قتل فهو خير النظرين. حدثنا أولئك قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سلمة عن أبي أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن مجاهد حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال عبد الله بن مجاهد عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجارية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد من بعد ألا وإنما حلت لي ساعة من ناري ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتل أشوك ولا أبو شجرة ولا يلتقط ساقط ضائل منشد ومن قتل وقدم بغير النظر إما يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال أبو شات فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبو شات. ثم قام رجل من قريش فقال رسول الله إلى الإذخرة فإنما نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإذخرة فتبعه عبد الله بن شهبان في الفيل وقال بعض من أبي نعيم القتل وقال رأيت الله إما أن يقاد أهل القتيل. حتى نقول لهم سيدنا قال هذا وزينا عن عمرنا مجاهدا أن أبا سلمة العلماء قال كانت في بني إسرائيل قصص ولم تكن في مدة يتور فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصص فقتلوا لهذه الآية فمن وفي لهم من أخيه شيئا إلى قوله قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية بالعمد، فقال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان، بل من طلب دم امرئ بغير حق حدثنا أو لمن قال هو رجاء بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض ما سلاه ثلاثة الملحد في الحرم المبتغ في سيف السنة الجارية ومطلب دم امرئ بغير حق ليري قدمه، باب العفو في غضب بعد المدثنة فلا تقال حدثنا ابن وزير قال أنشأ من النبي عن عائشة وعن عائشة وزم المشركون يوم أحد وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا مروان قال حدثنا ابن أبي زكريا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت لهم على أخرى حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة وأبي أبي فقتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم، قال وقد كان نازع منهم قوم حتى لحقوا بالطائف، باب قال تعالى ما كان المؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله لا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهر متتبعا توبة من الله وكان الله عليما حكيما، باب إذا قرب القتل مرة قتل به حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا من قال حدثنا غلط قال حدثنا ثنائي كان يهودي أن رد جارية رد رأس جارية بين حجر فقيل لها من فعل بك هذا فلان حتى سمي اليهودي فهو مات برأسه فجاء باليهودي فأضرب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقال همهم بحجر باب قتل المرأة بالرجل باب قتل الرجل بالمرأة حدثنا مشهد قال حدثنا زيد الزرعي قال حدثنا زيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودي بجارية قتل على أوضاح لها باب القصاص بين الجارين في الجراحات وقال لم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمرة قاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دون من الجراح به قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحة أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص أذن عمر بن علي قال أذن سفيان قال أذن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن عبد الله أن اشترط الله أن قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فقالوا كراهية المريض للدواء فلما فقال ينبغي لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لا يميل مشهدكم فهو من أخذ حقه واقتصدنا السلطان أذن أولا من غلاه جاء وقال أذن أزالي أن الله رجع أذن وسمع ورد يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناد لو طلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بعصات ففقأت عينه وما كان عليك من جناح أذن وسد قال أذن يا عن حميد أن رجلا طلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا قال أزم كان باب إذا مات في الزحام أو قتل أذن إسحاق بن رسول قال أبو سلمة قال هشام أخبرنا عن أبي عن عائشة قالت لما كان يوم أحد وزان شركنا وصاحب له صاحب الله أخراكم فرجعت لهم فاجتلدت هي وأخرهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبي اليمان فقال يا عباد الله يا أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله هذا تنبيه لمسألة خلافية طويلة بين الفقهاء الذي لو قتل في الزحام فهل تكون الدية على هؤلاء الذين حصلوا في الزحام أو تكون ديتهم بيت المال على أقوال مشهورة لأهل العلم نعم باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له حدثنا مكي بن مروان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وخرج منهم اسمعنا يا عامر من هناتك فحد بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء قال عامر فقال رحمه الله قال رسول الله لم تعد نبي فأصيب صبيعة ليلة فقال القوم حبط عمله وقتل نفسه فلما رجعت هو يتحدثون أن عامر حبط عمله فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت نبي الله فداك بهم إن زعم أن عامر حبط عمله فقال كذا من قال إن لولا أجرين اثنين لهم مجاهد يقتل يزيد عليه يزيد عليه باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه أثنى آدم قال أثنى شبت قال حدثنا قد وقال سمعت زراعة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين أن الرجل عض يد رجل فنزعه من فمه وفاقعت ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له لك حدثنا عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن على نبي قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطأها النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأها النبي صلى الله عليه فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم باب السن بالسن حدثنا عن صريق الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسر ثنيته فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص باب دية الأصابع حدثنا آدم قال حدثنا جبر عن قتادة عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام حدثنا حنوة الشهر قال حدثنا ابن أبي عدي عن جبر عن قتادة عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معه باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب يقتص منهم كلهم وقال مطارف عن الشاب في رجل شهد رجل أنه سرق فقطع عليه وعلي ثم جاء بآخر وقال أخطأ فأبطل شهادتهما وأخذ بيده بدية الأول وقال وعلمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وقال يا ابن بشر هل ذا عن عبيد الله عن نبينا ورضي الله عنه غلاما قتل غيلة فقال قتل غيلة فقال عمر لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتم وقال مغيرة بن حكيم عن أبي إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله وقال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة وقال عمر من ضربة بالدرة وقال علي من ثلاثة أصوات واقتص شريحا من صوت وخموش حتى المسد قال أتلنا سفيان قال أتلنا أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لدتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وجع يشير إليه لا تلدوني لا تلدوني فقال فقلنا كراهية المريض للدواء فلما فاق قال لما نكم أن تلدوني قلنا قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا للدواء انظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. حسبك نبتدئ بالقسامة هنا. الحقيقة في قصة القسامة تنبيه يعني في مسألة القسام. القسام نبدأ بالقسام بعد الإذن. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هذا بالنسبة للقسامة. ينبغي أن يعرف أن مذهب عمر بن عبد العزيز فيها الذي سيذكره البخاري هو يعني عمر رحمه الله رضي عنه لا يريد رد النص, وهذا أنا أؤكد عليه يعني المرة الواحدة بعد المئة. أنا أقول يا أخواني العلماء والأئمة الكبار لا يردون النص, إنما عندهم ثبت شيء عندهم ثبوت الجبال الرواسي فخالفه نص. فليس من الإنصاف أن تأخذ بنص وتترك الجبال الرواسي التي فيها نصوص وتكون فيها أصول وهي القياس قياس الشريعة القياس الشرعي, لا أقصد القياس العقلي, القياس الشرعي في هذا الباب. ومن ذلك القسامة. أرأيتم لو نحن في هذا المجلس كما قال عمر بن عبد العزيز لأبي قلابة وعنده الأمراء والقضاة, قال لهم أرأيتم لو أن إنسانا قتل بدمشق وأنتم يعني عندي, أكنتم تقيدونه؟ أنتم تشهدون عليه بأنه يقتص منه؟ قالوا لا. قال أرأيتم لو سرق رجل أكنتم تقطعونه تقطعون يده تشهدون عليه بهذا؟ قالوا لا, نحن هنا وذاك الرجل في مكان لا نراه. قال هذه هي القسامة ظاهر هذا. وكان أبو قلابة ينحو إلى هذا الرأي رضي الله عنه, والأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على القول بالقسامة, إلا أن الخلاف بينهم طويل في مسألة اللوث الذي هو الذي يؤخذ به. اللوث هو مقدمة للأخذ بهذا الرجل. ثم طيب إذا لا حتى لو فيها ستة أو ثمان مذاهب, حتى لو قلنا باللوث بأنه العداوة مثلا, ما موجبه؟ هل هو القتل ولا المال الدية؟ أحمد رحمه الله كان يرى القتل, يقول إيش فائدة القسامة القول بها إلا القتل. الشافعي رحمه الله يقول لا الدية, لأن القتل لا يكون إلا مثل الشمس في في في في تيقني, وهذا غير متيقن. والسبب في ذلك الحديث ورد في رواية أنه قال خذوه يعني دفعه إليهم, وفي الرواية الثانية قال لا دوه يعني من الدية خذوا ديته. ظاهر هذا. فهذه إذا كانت في مسألة من أعظم المسائل في الشريعة وهي مسألة القتل, ما دونك عدد المسائل الأخرى الثانية. لذلك أنا أقول الإنسان ينبغي أن يتسع صدره في الأقوال التي اختلف فيها الأئمة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا. هذا كله يعطي الإنسان تربية, يعني الإنسان إذا جاءت المسائل ما يتحمس زيادة على اللزوم, أينما ينبغي أن يأخذ المسألة برفق وبلطف. نعم. يعني الخلاف كان بين أبي قلابة وعمر بن عبد العزيز. نعم. عمر بن عبد العزيز. وكان أبو قلابة له ميل إلى هذا لأنه كان قاضي هو. نعم. نعم. كان قاضيه. نعم. قاضي عمر بن عبد العزيز. باب القسامة. قال الأشخاص بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شهد كيومين. قال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبدالعزيز العدي بن أرطاطا كان أمر على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت التمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم النفس الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. حدثنا وائل قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار إن زعم أن رجلا من الأنصار قال أسأل ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا قالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبرى فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال ثالثا قال الله نرضى بأيمان اليهود. فكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطل دمه فوداه 100 من الإبل من إبل الصدقة. هذا نقل من زيد قال هذا أبو بشر قال إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال هذا حجاج بن أبي عثمان قال هذا رجلان من أهل أبي خلابة قال هذا وقيل بأن عمر بن عزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة قالوا نقول القسامة القواد بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لما تقول يا أبي خلابة ونصبني للناس فقلت أمير المؤمنين عندك رسول أجناد أشرف العرب رأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يره وكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرى كنت تقرأ ولم يره قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في هذا ثلاث خصال رجل قد قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله ارتد عن الإسلام فقال قوم ليس قد حدث أنس ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السرق وسمر لا عيون ثم نبذهم في الشمس. فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفر من أوكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا عليه السلام فاستوخموا الأرض فقسمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلا تخرجوا ما رأينا في إبلي فتصيبون من البني وبلي قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البني وبلي فصحوا فقتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فأدركوا فأدركوا فجيبهم فمرهم فقطعت فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت أي شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا على الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسط بن سعيد والله إني سمعتك اليوم قط فقلت أترد علي حديثي عنبسط قال لا ولكن إن جئت بالحديث على وجهي والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظلم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على نفر من صار فتحدثوا عنده فخرجوا من بين يديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصائبهم يتشاطوا في الدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صائب ركان بعثهم عنه فخرجوا بين يديهم فإذا هم به يتشاطوا في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أن ترون قتله فقالوا نرى أن اليهود قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا قالوا قال ترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوا فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتقلون قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عندي. قلت وقد كانت ذيل خلعوا خليعا لهم في الجالية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبال رجل منهم فحذفوا بالسيف فقتلوا فجاءتوا ذين فأخذوا اليمانية فرفعوا إلى عمر بن موسم قالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلعوا فقال يقسم 50 منه ذيل ما خلعوا قال فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوا أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخله مكانه رجلا آخر فدفع إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فناجهم الغار والخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل رجل أخي رجل أخي المقتول فعش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان قد رجا بالقسمة ثم ندى بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذي أقسموا فحموا من الديوان فمحوا من الديوان وسيروا من الشام. باب من اطلع في بيت قوم فبقى عينه في الأدية عليه. حدثنا ولمن قد أتنا عمد زيد عن عبيد الله بن بكر بن أبي أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه بمشخص أو بمشخص وجعل يقتله ليطعنه. حدثنا قد أتنا زيد قال أتنا أتنا نبي شابنا أن سأل ابن سهل السعدي أخبر أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنك إذا من تنظرني لطعنت به في عينك رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوى الإذن من قبل البصر. أثني أبي الله قال أثني سبحانه قال أثني وزيني العربية بردت قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم لأن أمران اطلع لك بغير إذن فخذفت أبي عصاد فبقات أنا لم يكن لك جناح باب العقل إذا أثني صدق بن فتقال أخبر من هذا قال أبو طرف قال سمعت الشافعي قال سمعت الشافعي فقال سألت علي رضي الله عنه عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عندنا. فقال الذي بلغ الحبة وبرأ الناس ما تما عندنا إلا ما في القرآن إلا فمن يوضع رجل في كتابه ما في الصيفة قلت ما في الصيفة. قال العقل وفي كأكل أسير ولا يقتل مسلم بكافر. باب جنين مرة عددنا عبد يوسف قال أخبر ما يكون عددنا يسمعنا ولا عددنا يبقى شابنا نبي سلامة بن عبد الرحمن أبي رضي الله عنه النورتين من وثير رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أمام ومة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو خلاد قال جاءنا نبي عن مغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه استشارهم في إملاص المرة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أمامة فقال أتي من يشهد معك فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا بدر بن جعفر جاءنا نبي عن عمر أن شهد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط وقال المغيرة وأنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أمامة قال أتي من يشهد معك على ذلك قال محمد بن سلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن خلاد قال زيد قال حدثنا جاءنا ربع نبي سمع المغيرة بن شعبة حدث عن عمر أن استشارهم في إملاص المرأة مثله. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الوالد. حدثنا عبد الله بن زبعة قال حدثنا النذان بن شهاب عن سعيد بن زيد عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحية بغرة عبد ومدي ثم إن المرأة التي قضى لها بغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يوسف بن شهاب عن ابن زيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى لامرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بعجل وقتلتهما في بطنها فاعتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو والدة وقضى دية المرأة على عقلتها. باب من استعان عبدا أو صبيا ويذكر أن أم سليم بعثت إلى المعلم الكتاب بعث إليه غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إليه حرا. حدثنا عمرو بن زراد قال أخبرنا إسماعيل بن غلام عن عبد العزيز بن أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم طلعة بيده فانطلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنس غلام كيس فليخدم فقال فقدمته في الحضر السفر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن زبغ قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن سعد بن من سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجم جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب العجم جبار. قال مسيرين كانوا لا يضمنون من النفحات ويضمنون من رد العنان فقال حمد لا تضمن النفحات الا ان ينخس أن ينخس إنسان الدابة. وقال شرع الله يضمن ما عاقبت أن يضرب فطبر برجله. وقال حكم محمد إذا ساق المكار حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشبي إذا ساق دابة فأتعب فأضم لما أصابته إن كان خلفها مترسلا لم يضمن. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع عقل وجبار البئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. باب إثم من قتل ثميا بغير جرم. حدثنا قاسم بن محسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا موعدا لم يرح رائحة الجنة وأن رحاه يوجد من سيرة 40 عاما. باب لا يقتل المسلم والكافر. حدثنا علي بن زغل حدثنا زغل قال حدثنا مطرف عن عامر حدثنا ما بجاهد قال قلت لعلي حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا أن قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي حدث قال سمعت أبو جهيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ما أتى مرة ما ليس عندنا. فقال الذي فلق الحبة وراء الناس ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فمن يعطى رجل في كتابه في الصيف قلت في الصيف قال العقل وفي كل أسير ولا يقتل المسلم الكافر. باب إذا ظلم المسلم يهوديا عند الغضب إذا لطم المسلم يهودين عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو هريرة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عيان أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخير بين الأنبياء. حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن المزني عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل من يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجل من أصحابك كان أنصاري لطم وجهه فقال دعوه فدعاه قال لما لطمت وجهه قال رسول إني مررت باليهودي فسمعته باليهودي فسمعته يقول الذي اصطفى موسى على البشر قال قلت على محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة فلطمته فقال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش بالأدلى فقبل أن جزي بصاعقة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتاب للمرتدين والمعاندين وقتل المؤثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وإن أشركت لأبطل ما عملك لا تكونن من الخاسرين. أدنى قتل بن سعيد قال أبو هريرة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما انزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لم يظلم لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أتهم شد قال أدنى جرى الفضل قال أدنى جرى وحدثني قاسم بن عبد قال أدنى إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن جرير قال أدنى عبد الرحمن بن إكرة عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر كبائر إشراك بالله وقول الوالدين شهادة الزور وشهادة الزور شهادة الزور ثلاثا أو قول الزور بما زال يكرر حتى قلنا ليت وسكت. أتهم حمد بن سعيد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن زغل أخبرنا شيبان عن فراس عن الشافعي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما الكبائر قال إشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم هو قول الوالدين ثم قال ثم ماذا قال الأمين رمز قلت ومن الأمين رمز قال الذي يقتطي يقتطي وما الأمرئ المسلمين فهو فيها كاذب أثنى خلد منها قال أثنى سبينا مسلمين ولا مجانا بينا نبي من سيد رضا الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها عمل في الجالة قال من أسلم الإسلام من يأخذ منها عمل في الجالة ونساء في الإسلام يأخذ بالأول والآخر فهو حكم المرتدي المرتدي المرتدة قال ما مر الزرير إبراهيم تقتل المرتدة استثبت ما قال الله تعالى كيف هذا الله قام كفر وضعه من مشهد وأن رسول حق وجاءهم البينات والله ولا تقام الظلمين في جزاء ومن عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفان ولا يثابون ولا ينظرون إلا الذين تابوا فذلك وصافين الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد يمين ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئكم الظالمون وقال الذين لم تطيعوا فريقا من الذين تكذب ردكم بعد يمينهم كافرين وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا وقال من يرتد منكم عندنا في سفاهة الله بقوم يهدوا من أبونا ذلة نمون هزيد الكافر الله كمن شرح بكفر صورا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك أن أصحاب الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يقوم الكافرين أولئك الذين ضل الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قول إن ربك من بعدها غفور رحيم ولا يزالون يقاتلون كما تردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرتد منكم عن ديني فيموتوا ومن يرتد منكم عن ديني فيموتوا وكافرون فأولئك أبطاء عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أثنى أبو النعمان محمود بن فضل قال أثنى أحمد بن زيد بن أيوب عن كلمة قال تعالى رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ولا ذلك النبز ما قال لو كنت أنا لم أحل محرقهم إنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بالنبي عذاب الله ولتقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أثنى مسد قال أدتنا يا عم قرة بن خالد قال أدتنا ودنيا قال أدتنا وروي عن مولى موسى قال أقبلت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا من شرين عدو من أمين الغرى شر رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرك له ما سأل فقال يا موسى ويا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعني على أنفسي وما شعرت أنه ما يطلب أن أعمل فكأني أنظر إلى سواك تحت شفتي قال صدق فقال فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن إذا بنت يا موسى ويا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى إليه وسادة قال أنزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال أجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال عدو ما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي وأرجو في قومتي باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى ردتي أثنى ابن بن قال الليث عن قال أنا من قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طالب قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر كفر من كفر من عارف قال أمر يا أبو بكر كيف تقاتل النساء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذ النساء حتى أقول لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله عصمني ما له نفسه ولا باقي وحسابه الله قال أبو بكر والله لو قتلنهم فرغ بين صلاة الزكاة بين الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعي قال أمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أن الحق باب إذا عرض الذمي وغيره بسر باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم من منصرين وقوله السلام عليك حدثنا هود مقاتلنا ابو الحسن قال اخبر عبد الله غرام وشبهه عن هشام بن زيد بن انس قال سمعت انس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما يقول قال السلام عليك قال رسول الله لن اقتله قال لا اذا سلم عليكم اهل الكتاب يقولوا عليكم اذن واي من ابن انس زريان ورضى عن عائشه رضي الله عنه قال استاذن مرات من الاولى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال فقلت بل وعليكم السلام واللعنه فقال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله قلت ولم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم حسن مسدد قال أذن أبو زيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك فقل عليك باب حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال أذن أبو زيد عن سفيان قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيه من الأنبياء ضربه قومه فأدمه وأمسه ودمع عن وجهه يقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون باب قتل الخوارج المهدين بعد إقامة الحجة على ما قال الله تعالى ما كان الله يضل قوم بعد إذا لمعت بين لما يتقون وكان الأمر يرام شرار الخلق إلا وقال إنهم انطلقوا إلى آياتنا نزلت في الكفار فجعلوا على المؤمنين أذن عمر بن حفص بن غياث قال أذن أبي قال أذن عمرو قال أذن خيثمة قال أذن سويد بن غفلة قال عليه رضي الله عنه إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن خير من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر زمان يهود أسرح الداف والأسنان سفهاء والأعلام يقولون من خير قول البرية لا يجاب زمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما أمرقوا سمع الرادي فإنما لاقدون فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة حسن عمرو بن غلاة عن عبد الله قال سمعت هذا سيد قال أبو نعمان ورمى النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي سعيد الخدري فسأله عن الحرورية قال أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بهذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم مما يقرؤون القرآن يجاوز حلو قومهم حناجرهم يمرقون من دين مرق السلام من الرماد فينظر الرامي إلى سمي إلى مصلي إلى رصافي فيتمارى في الفوق في الفوق في الفوقة هل علق بها من الدم شيء حدثنا ابن سليمان غلادنا عمره عمر والنابة وحدثنا عن عبد الله بن عمر وذكر الحرويذ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون في السلام مرق السلام من الرماد باب من ترك اغتال الخوارج للتألف ولا ينفر الناس عنه هذا عبد الله وذكر هذا الشيء قال ونما ورزقنا في السلام قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذو الخواصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل من يعدل إذا لم يعدل قال عمر الخطاب دعني أضرب عنقه قال له فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاة مع صلاة وصيام مع صيام يمرقون من دينك يمرقون من رمتي ينظر في قذفي فلا يوجد في شيء ثم ينظر في نصفي فلا يوجد في شيء ثم ينظر في رصفي فلا يوجد في شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد في شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه وقال ثديه مثل ثدي المرأة وقال مثل البضاعة تدردر يخرجون على عين فرقة من الناس يخرجون على عين فرقة يدل على أنه المفترقين مسلمين وهؤلاء غير مسلمين ولهذا قال البخاري هذا يميل إليه البخاري رحمه الله ولهذا من دقيق فقهه أنه قال باب قتل الخوارج هذا حكمهم في الشرع والملحدين هذا حكمهم في الشرع لكن الباب الثاني قال باب ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس يعني وهذا من حكمة الإمام أنه إذا وجد فتنة في قتل فلان أو قتل جماعة استحقوا أنه لا يقتلهم شرعا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم ما قتل هذا الرجل التميمي لماذا ما قتله وقد سبق أن نبهنا على هذا سابقا يعني نعم إذا نعم إذا وجد السبب لكن المانع لم ينتفي إذا وجد مانع الحكم الشرعي يقف هنا نعم على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أشهد علي أن قتلهم وأنا مع وجهي بالرجل على النات الذي ناته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه منهم من يلمسك في الصدقات أتنا مسلم سمع غدا عبد الله قال أتنا شبين غدا أتنا يسير بن عمرو قال قلت لسال بن هنيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج قال سمعت يقول وهو بيده قبل قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقي ممرق من السم مروق سام رمية لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم ساعة وتقتتل فئتان دعوتهم واحد وعدتنا علي قال أتنا شبين قال أتنا مسلم أرجع برد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم ساعة وتقتتل فئتان دعوة واحدة فما جاء في المتأول قال أبو عبد الله وقال لا يتحدثني يونس عن هشام قال أخبرنا عبد الزبير بن مسروق وقال عبد الرحمن بن عبد الله القارية أخبره أنه سمع ورقطة يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة القرآن في آية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت القرآن في ذي قرأ على حروف كثيرة لم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكبته سوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائي وبردائي فأخذ من أقرأ هذه السورة قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبت فالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعته فأقرأها فانطلقت وأقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إلى رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة القرآن على حروف لم تقرأ وأنت قرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا يا عمر اقرأ هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عمر فقرأته فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعراب فاقرأ ما يتسر منه هذا نسخ من قال أخبرنا بن حواء حدثنا يحيى قال حدثنا كنا عن ماشي إبراهيم عن أقمت عن عبد الله رضي الله عنه قال لما زادت الآية إن الذين آمنوا لهم المسلمين أن بظلم شق ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالون لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابن أبي لا تشرك بالله إن الشرك لأثم عظيم هذا عبد الله قال عبد الله قال وهم الزوري قال وانا عبد ربيع قال سمعت يتبان ابن مالك يقول غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا مالك بن الدخشن فقال رجل من ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقوله يقول لا إله إلا الله تغيب ذلك وجاء الله قال بلا قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة بإلا حرم الله علينا هذا موسى بسم الله قال أدثنا وانا دعنا وشينا نفلين قال دعنا عبد الرحمن وحبان وعبد معطي فقال عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جر صاحبك على الدماء يعني علي قال ما هو قال ما هو لا أبالك قال شيء سمعته يقول قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس قال انطلق وتروض تخاف قال أبو سلمة كذا قال أبو عوانة حاج فإن في أمرأة مع صحيفة من حاضر من أبي بلتعث المشركين فاتوني بها فانطلقنا على أبرزنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزير على بئر الله وكان كذب إلى مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرا فابتغينا في رعليها فما وجدنا شيئا فقال صاحبي ما نرى معك قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لجردنك فهو تلا حجزتها وهي محتجزة بكتاب فأخرج صيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطما حملك على ما صنعت قال رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بي عن آلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا هنالك من قوم من يدفع الله بي عن آلي ومالي قال صدق لا تقول له إلا خيرا. قال فعد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله رسوله والمؤمنين إذا فلا بربنا. وقال وليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم. فقال وأنا بشد فقال وجبت لكم الجنة فقرأ ورقت عينه فقال الله ورسوله أعلم. قال أبو عبد الله خاخنا صح ولكن كذلك. قال وأنا تحاج أو حاج تصحيف وموضع وشيم يقول خاخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. وقول الله تعالى لمن أكره قلبه مطمئن من الملائكة من شر كفر صدرا فعليهم غضب من الله له عذاب عظيم. وقال إلا أن تتقوا منهم تقى ويتقوا وهي تقية. وقال إن الذين توفوا الملائكة ظلموا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قلنا مستضعفين في الأرض. لقول يجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله مستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء به. قال ابن عمر وقال ابن الزبير الشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أثناء وغير ما أثناء النية عن خالد بن يزيد عن سيد النبي إلى إن عن إلى إن النبي سمعة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر عن أبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي صلى الله من جاء شمنا وربيعة سنة وذن يجمعنا لليدة الله من جل صفا فينا مؤمنين لما شدوا ضوضك على مضر واثى وبعث عليهم سنين كسين يوسف باون اختار الضرب والقتل ولا ونع الكفر عدتنا وهذا من عبد الله بن عوش بن الطائفي. وقال عدتنا عبد الله بقال عدتنا يواني قال بدعنا سير رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه أجل على وتر من يكون ورسوله حب إليه ما سوى من أحب المرء لا يحبه لله ولا يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذى في النار. عدتنا سيد بن سليمان قال عدتنا عباد عن إسماعيل قال سمعت غزان قال سمعت سعيد بن زيد يقول قرأتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقضى. هذا نعم مسلم قال عدنا عن إسماعيل قال عدنا غزان الخبيثني وقال شاكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجسد بردة الله في ظل الكعبة. فقلنا ألا ستنصر لنا تدلنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل له فيها فيجعل بالميشار فيوضع على رصيف فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط العديد ما دون لحم وعظم فيوصد ذلك عن ديني. والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنع إلى عدرة متلا يخاف إلا الله وثيب على غنم لكنكم تستعجلون. حسبك أبا أيوب. الله أكبر.